السلام عليكم. عليكم السلام. يا شيخ، ما حكم الكذب من أجل خوف من الرياء؟ الكذب من أجل خوف من الرياء؟ الكذب لا يجوز خوفا من الرياء، والرياء يجب أن يدافعه الإنسان، وإذا دافعه الإنسان نعم فما خطر على قلبه بدون قصد منه، نعم بدون قصد منه، وصار يدافعه فإن ذلك لا يضر، لا يعتبر مراعي إن شاء الله أبدا. وأيضا أقول لك نعم، إذا فعلت الخير نعم وأظهرته للناس نعم من أجل أن يقتدوا بك لا من أجل أن يثنوا عليك نعم فهذا خير. الحمد لله. طيب يا شيخ، مثلا لو قال لك إنسان تفضل معي للغداء وأنت صائم، نعم صائم الاثنين أو الخميس أو أيام البيض، نعم فقلت إني صائم، تريد بذلك أن يعذرك نعم وأن يتأسى بك ويصوم مثلك، فهذا طيب. نعم.